بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 83 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن يقول المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي حضر أسبابه وظهرت أماراته. إن ترك خيرا أي مالا، وقيل مالا كثيرا، لما روي عن علي رضي الله عنه أن مولى له أراد أن يوصي وله 700 درهم فمنعه وقال: قال الله تعالى: إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أراد أن يوصي فسألته: كم مالك؟ فقال: 3000. فقالت: كم عيالك؟ قال: 4. قالت: إنما قال الله تعالى إن ترك خيرا فإن هذا الشيء يسير فاتركه لعيالك. الوصية للوالدين والأقربين مرفوع بكتب، وتذكير فعلها للفصل أو تأويل عن يوصي أو الإيصاء. ولذلك ذكر الراجع في قوله: فمن بدله، والعامل في إذا مدلول كتب للوصية لتقدمه عليها. وقيل مبتدأ خبره للوالدين، والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء كقوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها. ورد بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر، وكان هذا الحكم في بدء الإسلام، فنسخ بآية المواريث وبقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. وفيه نظر لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده، من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقا، والحديث من الآحاد. وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر. ولعله احترز عنه من فسر الوصية بما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين بقوله: يوصيكم الله، أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به الله عليهم بالمعروف أي بالعدل، فلا يفضل الغني ولا يتجاوز فلا يفضل الغني ولا يتجاوز الثلث. حقا على المتقين مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا. فمن بدله أي غيره من الأوصياء والشهود بعدما سمع، أي وصل إليه وتحقق عنده، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فما إثم الإيصاء المغير أو التبديل إلا على مبدله، لأنه الذي حاف وخالف الشرع. إن الله سميع عليم، وعيد للمبدل بغير حق. فمن خاف من موص، أي توقع وعلم من قولهم أخاف أن ترسل السماء، وقرأ حمزة والكساء ويعقوب وأبو بكر موص موص مشددا، جنفا ميلا بالخطأ في الوصية أو إثما تعمدا للجنف، فأصلح بينهم بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع، فلا إثم عليه في هذا التبديل، لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول. إن الله غفور رحيم، وعد للمصلح، وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم وكون الفعل جنس ما يؤثم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ربنا سبحانه وتعالى يبين للمسلمين: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. كيف يحضر الموت؟ إذا حضر الموت وانتهى فقد تم كل شيء، معنى ذلك حضرت الأسباب وظهرت العلامات والأمارات، فأخذ الإنسان أنه تجاوز 40 من العمر، أيضا شاب شعر رأسه، أخذ المرض يدخل في جسمه والعجز، كل ذلك من الأسباب ومن الأمارات ومن الإشارات التي تدل على أن ما بقي أقل مما ذهب. فلذلك علينا دائما أن نقوم بأسباب الخير، والأسباب التي تقربنا إلى الله عز وجل. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوصية، وبين أنه ما حق امرئ مسلم يموت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. وانظر إلى كلمة زيادة في أعمالكم، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، وهذا من الأعمال التي تستمر بعد موته إذا أوصى بوصية الإسلام. ولقد كانت الوصية واجبة قبل آية المواريث، ولقد فهم منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كان يحق له أن يوزع المال الذي يتركه بحسب الوصية التي يكتبها. ومن هنا قالت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لرجل أراد أن يوصي: كم مالك؟ قال: 3000، يعني درهم. فقالت: كم عيالك؟ قال: 4. قالت: إنما قال الله تعالى: إن ترك خيرا، فهذا المال الذي تركته يسير، اتركه لعيالك. وذلك على يعني حد قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ترك لسيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما أراد أن يوصي بكل ماله ثم بنصفه وهكذا حتى وصل إلى الثلث، فقال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون وجوه الناس. وكذلك سيدنا علي رضي الله عنه عندما رأى أن مولى له أراد أن يوصي وله 700 درهم، معنى المولى أي الرجل الذي كان عبدا فأعتقه في حياته، فكان من موالي سيدنا علي رضي الله عنه، أراد أن يوصي وهو يملك 700 درهم، عند ذلك منعه وقال إن ترك خيرا، الخير هنا المال الكثير، عند ذلك فمنعه أن يوصي. إذن هذا معنى ذلك، إن ترك مالا وفيرا فعليه أن يوصي، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، مرفوع بكتب، وتذكير فعلها للفصل أو على التأويل. يعني يمكن أن نقول حضر القاضي امرأة بدل حضرت القاضية، لأنه يجوز إذا فصل ما بين الفعل وما بين فاعله حصل فاصل فيجوز التذكير والتأنيث، أما إذا تقدم المؤنث مثلا عند ذلك سواء كان حقيقيا أو مجازيا، كقوله تعالى إذا السماء انشقت، فهنا يجب التأنيث. فلذلك قال أو على تأويل أن يوصي أو الإيصاء، ولذلك ذكر الراجع في قوله فمن بدله، أي بدل الإيصاء، والعامل في إذا مدلول كتب للوصية لتقدمه عليها، وقيل مبتدأ خبره الوصية للوالدين، يعني الوصية كائنة للوالدين، والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء، كقوله من يفعل الحسنات، من أداة شرط وتجزم فعلين، فإذا لم يصلح أن يكون الجواب عند ذلك فلا بد من وجود الفاء. فعند من يفعل الحسنات فالأصل أن يقول فالله يشكرها، فهنا ماذا قال؟ من يفعل الحسنات الله يشكرها، على تقدير فالله يشكرها، قالوا هذا من ضرورات الشعر. لقد كان هذا الحكم في بداية الإسلام. إذن إذا قلنا إن الوصية الواجبة التي كانت في صدر الإسلام الآن منسوخة كوجوب، وبقيت على السنة فيما يخص ثلث المال، فنسخ بآية المواريث. آية المواريث أعطت كل ذي حق حقه، آيات في كتاب الله تبارك وتعالى بينت أصحاب النصف وبينت أصحاب الربع وأصحاب الثمن، فمثلا ذكرت وبينت الآيات أن الزوج يأخذ النصف، وأن البنت تأخذ النصف، وأن بنت الابن تأخذ النصف، وأن الأخت الشقيقة في آخر سورة النساء تأخذ النصف، وأن الأخت لأب تأخذ النصف، وأن الزوج يأخذ الربع إذا كان لزوجته فرع وارث، وأن الزوجة تأخذ الربع من زوجها إن لم يكن لزوجها فرع وارث، وأن الزوجة أو الزوجات يأخذن الثمن إذا كان للزوج فرع وارث، وأن أصحاب النصف يأخذون أو يأخذن لأنهن من الإناث الثلثين إذا تعددن ولا يوجد لهن من يعصبهن كالبنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، وأن أصحاب الثلث الأم إن لم يكن هنالك معها عدد من الإخوة، أو لم يكن معها أيضا فرع للميت، ابن للميت أو بنت، وكذلك الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، يأخذون الثلث للذكر مثل الأنثى في قوله تعالى وله أخ أو أخت، وقدرها الفقهاء من أم لأن الأخوات الشقيقات جاء ذكرهم في مكان آخر. كذلك نجد أن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أفتى في ثلث، وهذا تأدب مع كتاب الله عز وجل، سمي بثلث الباقي في المسألتين الغراوين وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، وكذلك أصحاب السدس كما جاء في كتاب الله عز وجل من أب وأم وجد وجدة وأخ أو أخت لأم، وكذلك الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والبي وبنت الابن مع بنت الابن. هذه هي الفرائض التي أنزلها الله، وهي التي نسخت آية الوصية، فقال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا نبدأ بهذه الفرائض، نعطي البنوة أولا، ثم الأبوة ثانية، ثم الأخوة والجدود، ثم نعطي بني الأخوة، ثم نعطي العمومة، ثم نعطي بني العمومة، ثم نأخذ بعد ذلك بالأعمام وإن بعدوا، سواء كانوا لأب أو لجد وإن بعدوا، ثم الولاء، ثم بيت مال المسلمين. هكذا رتب الشرع ترتيب العصبات، الحق الفرائض بأهلها. منعنا أن نعطي شخصا أدلى بشخص، من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. عند وجود الأب والجد يأخذ الأب، عند وجود الأم والجدة تأخذ الأم، عند وجود الأخ وابن الأخ يأخذ الأخ، عند وجود العم وابن العم يأخذ العم، وهكذا دوالي. كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك في الأبناء وأبناء الإبن مع البنات، وكذلك في الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، وكذلك في الإخوة لأب مع الأخوات لأب. هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الإخوة لأم فالذكر يأخذ مثل الأنثى. قواعد جعلها ربنا عز وجل، هذا ما أنزله الله عز وجل. إذن فنسخت هذه الأشياء الوصية التي ذكرت في هذا الباب. قال بالمعروف، نعم، أنت عندما توصي قبل ذلك بالعدل، فلا يفضل الغني ولا يتجاوز الثلث. دائما انظر إلى الحاجة، وانظر إلى أي مكان تضع فيه مالك، وذلك من أجل أن تفعل الخير وأن تثاب عليه وأن تسد حاجة أقربائك وأن تكون متقيا لله عز وجل. وانظر إلى آخر الآية كيف ختم ربنا عز وجل، حقا على المتقين، أي حق ذلك حقا. فكان معنى ذلك، هذا مصدر مؤكد أي مفعول مطلق، على لفعل محذوف تقديره حق ذلك حقا. فمن بدله، سبحان الله، قال فمن بدله أي غيره من الأوصياء والشهود. عندما نأتي نرى كل الآيات التي تكلمت عن الفرائض، ماذا تفعل؟ تقدم الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين. إذن ترى أن هذه الوصية دائما مقدمة على الدين، ولكننا في الحساب نقدم الدين على الوصية. قد يسأل سائل، لماذا قدم الله عز وجل الوصية؟ أنت عندما يكون لك دين عند ميت فتذهب إلى أبنائه وتقدم الدليل على أن لك دين والوثائق والشهود، فتقول مات مورثكم وعليه دين كذا وكذا، فعلم. أو هم يقولون، ولقد رأيت مرة أو مرات، لكن شابا أثر فيا من حينا، عندما توفي والده قال هذا والدي فلان الفلاني، عرفه باسمه وكنيته وصنعته ومحله، انتقل إلى الدار الآخرة قبل أن أصلي عليه. من كان يطالبني أو يطالبه بشيء من المال فأنا أؤدي حق الله الذي عليه قبل أن أصلي عليه. فسكت الجميع ونم، وهو يعلم يقينا أن والده ليس عليه شيء، ولكن من باب تبرئة الذمة. ثم بين ذلك حتى لو كان ذلك بعد الصلاة، من صلينا وانتهينا، لا، لو انتهى ذلك فإذا أنا أدفع هذا المال الذي عليه، لأن الدين يوجد له مطالب. أما الوصية مكتوب وصية لفلان من الناس، لعالم من العلماء، لفقير من الفقراء، لمسجد، ليتامى، لمشروع خيري، نعم هذه الوصية مكتوبة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فإذا قام هذا الولد ونظر إلى الوصية فمزقها، مزقها، من يعلم؟ لا يعلم أحد إلا الله عز وجل. ولذلك كان بعض العلماء يصر على حتى ولو الأخذ من الوصية. فلقد سمعت مرة عن المحدث الأكبر الشيخ بدر الدين أنه في زمنه كان هنالك بعض الأغنياء كتب وصية، من جملة هذه الوصية 10 ليرات ذهبية لعدد كبير من العلماء، لكل واحد 10 ليرات ذهبية. والظاهر أن الرجل كان غنيا يعني كبيرا جدا، فأولاده كأنما نظروا إلى ذلك المال واستحسنوه لأنفسهم وخافوا، وهم ما بين الحق والباطل كانوا يأتون إلى كل شيخ فكأنهم يعني يتسولون أمامه. فكان بعض الناس يسامحهم بالوصية، وبعض الناس كان ربما يأخذ البعض ويترك لهم البعض الآخر. فلما وصلوا إلى الشيخ بدر الدين قال كم أوصى؟ قال 10. قال إما أن تدفع 10 وإما أن تذهب، أنت أحد أمرين، يعني إما أن تكون قد نفذت الوصية أو لا. فاضطروا هؤلاء أن يدفعوا 10، والشيخ هو واقف، تعال يا فلان يا فلان يا فلان. نادى بعض الناس الذين حوله فأعطى كل واحد من هؤلاء دون أن تدخل إلى جيبه، كل واحد ليرة ليرة، وزعها يعني في طريقها، فسد حاجات وخلات في المجتمع الذي كان يعيش فيه. ثم ذهب، فهذا زادهم ألم، يعني أنت فوق ذلك لم تأخذها وتوزعها أيضا أمام أعيننا. نعم، ليبين لهم فقط ماذا، أن الوصية يعني ينبغي أن تنفذ بحذافيرها، لا أن يلعب بعض الناس فيها. لذلك هذه الوصية كثير من الناس يكتبون أشياء لكن أولادهم لا يقومون بتنفيذ هذه الوصية بعد موتهم. ولذلك رحم الله يعني شخصا قابلته امرأة عجوز فقالت له يا شيخ أنا معي شيء من المال أريد أن أفعل فيه الخير، أفعله الآن أم أجعله بعد حياتي وصية؟ فكان المسألة لم يكن هنالك كهرباء، كان يحمل الواحد في الليل ما يسمى فانوس صغير اسمه ضواي. قال له إذا كان معك ضواي بتحطيه قدامك ولا ورا ظهرك؟ قلت له لا والله قدامي. قال له روحي أقدميون هلا. يعني الشيء اللي أنت تريد أن تفعل فيه الخير وأنت تظن فيه في حياتك فمن باب أولى أن يظن أولادك من بعدك، فافعل الخير وتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا إذن، فمن خاف من موص جنفا أو إثما، ثم ماذا قال؟ فمن بدله بعدما سمعه وصل إليه تحقق عنده فإنما إثمه إثم التغيير، إثم التبديل، إثم التحريف، خالف الوصية، خالف الشرع. ماذا قال الله عز وجل؟ قال إن الله سميع عليم. الله سمع وعلم وسيعاقب، فالله لا يحتاج إلى شهود، بل هو مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولذلك سيحاسبكم يوم القيامة. فوعيد للذي يبدل الوصية. قال بعد ذلك فمن خاف من موص، من هذا الموصي؟ الموصي من موص يعني من الموصي. نعم، فكل اسم منقوص مثل قاض وداع ومناد. نعم، فمن خاف من موص في قراءة موص، أي توقع وعلم من قولهم أخاف أن ترسل السماء. نعم، والكسائي ويعقوب وأبو بكر موص مشددة. جنفان، ميلا بالخطأ في الوصية. الجنف الميل الإثم. نعم، أو إثما تعمدا للجنف، فأصلح بينهم بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع فلا إثم عليه، يعني أصلح فعل الصلاح. يعني فمن خاف من موص جنفا، رأى أن ربما الوصية قد فعل شيئا وشيئا، فقال له بعض الناس، قد يأتي الأب على سبيل المثال فيكتب يعني بعض الأشياء لأبنائه ويذر الآخرين. ربما يكون أحيانا بعض الأولاد ظلما، فترى أن الأولاد بعضهم قد صار غنيا وبعضهم قد صار فقيرا، وأحيانا ترى بعض الأولاد عدول. تعالوا أخي، كل ما تركه كتب، لم يكتب، كل ما تركه والدنا نتقاسمه من جديد، خلاص انتهى الأمر. نحن إخوة في الله عز وجل، إخوة في الله وإخوة من أب واحد وأم واحدة، فلماذا نفترق مع بعضنا البعض؟ في الأمس كنت مع شخص تراه إنسان عادي أنت، قال والله عندما جمعت أخواتي البنات وكان أبي قد سجل لي أغلب أملاكه، قلت والدكم ترك كيت وكيت؟ نعم، يعني ما صدق الأولاد البنات. لماذا تقولون؟ وهو باسمها، يعني ما أنه ما في شيء. يا أختي أنت بيطلع لك الأد والأد، أنت بيطلع لك، حابين تستمروا معنا بعمل أهلا وسهلا، مو حابين كل واحد نعطيه حصنها، يعني من أصل العمل. فكان الوداد والمحبة والألفة ما بين الإخوة، فصار الإخوة بدلا من الأب في هذه الحالة. أيضا كان قريب لشيخنا، تعرف يعرفه الكثير منكم، وكان يأتي إلى جامع المنصور يعني في آخر حياته، لوجود بيته أمام جامع المنصور، فكان قد كتب وصية في حياته، وعندما كتب الوصية اشتد به المرض، فنادى بعض الناس كتب الوصية ثم عافاه الله عز وجل. فماذا فعل؟ قام فنفذ الوصية بنفسه، قال أنا أولى بتنفيذ الوصية من الورثة، فعافاه الله عز وجل وعاش بعد ذلك عمرا. وقد كتب وصية مرة ثانية بعدما نفذ الوصية، كتب الوصية مرة ثانية، ثم مرض، ثم عافاه الله، مرض مرضا شديدا، وفعل ذلك عدة مرات في حياته، كلما قام إلى الصحة والعافية ينفذ وصيته، ثم بعد ذلك يكتب وصية ومات على وصية. سبحان الله، يعني في ناس الخير يجرهم الله سبحانه وتعالى إليه جرا. نعم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع فلا إثم عليه في هذا التبديل، لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول. يعني لنفترض أن بعض الناس جاء ليوصي لولد دون ولد، أو لمن لا يرث ويترك من يرث، أو يبدل يحرف خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله، اطلع الناس فعند ذلك ضبطوا هذه الوصية على شرع الله سبحانه وتعالى، خالفوا، افترض أنه أوصى إلى منكر فجعلوه في حق في خير بدل من ذلك المنكر، فلا إثم عليه في هذا التبديل، لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول. إن الله غفور رحيم، وعد للمصلح وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم، قال فلا إثم عليه، وهذا ما يحتاج في المقابل إلى مغفرة. إن الله غفور رحيم، وعد وعد للمصلح، وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من جنس ما يؤثر. ثم انتقل ربنا بنا إلى موضوع آخر، وهو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الأنبياء والأمم من لدن آدم، وفيه توكيد للحكم وترغيب على الفعل وتطيب على النفس. والصوم في اللغة الإمساك عما تنازع إليه النفس، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات بياض النهار، فإنها معظم ما تشتهيه النفس. لعلكم تتقون المعاصي، فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدأها، كما قال عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء، أو الإخلال بأدائه لأصالته وقدمه نعم أياما معدودات. إذا ما معنى كتب؟ معنى كتب هنا بمعنى فرض عليكم، كتب الله عليكم أي فرض عليكم، فرض عليكم الصيام. الصيام عندنا إمساك عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى الغروب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بالجملة كتب عليهم صيام وكتب علينا صيام، كيف كان صيامهم لا ندري، عن أي شيء كانوا يصومون لا ندري، أي الوقت الذي يصومون فيه لا ندري، لكن الله عز وجل يبين لنا أن الصيام كان فريضة على الأمم السابقة كما هو فريضة على المؤمنين من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الله في ذلك يرغبنا ويبين لنا معاشر المؤمنين أن هذا الأمر الذي يتكرر دائما عبر الأمم السابقة على الإطلاق، وهي في هذا العمل الذي إنما هو طريق للخير وطريق للوصول إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى. أصل الصوم في اللغة الإمساك، حتى خير صائمة أم واقفة هكذا، يعني لها حالة خاصة تسمى بهذا الوصف. عن المفطرات، متى يكون المفطرات عندنا؟ طعام وشراب وجماع، من بياض النهار، لأن الله عز وجل بين كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل معنى ذلك إذا دخل الليل فصار الإفطار، هذا معنى بياض النهار. يعني مو فقط أي واحد يرى، مقدر هذا من أذان الفجر إلى أذان المغرب، وما أذان الفجر منضبط وأذان المغرب منضبط في الشرع، والنفس دائما تشتهي هذه الأشياء، لذلك ستحرم منه طاعة لله عز وجل فترة من الزمن. أما في الليل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كلوا واشربوا حتى يتبين. إذن كل ذلك موجود في الليل، لكن في النهار ممنوع. لعلكم تتقون، تتقون ماذا؟ المعاصي. لذلك قال العلماء إذا جاعت الأعضاء شبعت الجوارح، وإذا شبعت الجوارح جاعت الأعضاء. ما معنى هذا الكلام؟ إن الإنسان الذي لا يجد طعاما ولا يجد شرابا لا يفكر في شهوته، بل يفكر بالبحث عن طعامه وشرابه بالدرجة الأولى. فإذا امتلأ بطنه طعاما وشرابا عند ذلك وأخذت الأعضاء قد شبعت يفكر في شهوته. ولذلك هذا الأمر من أجل أن يذكرنا الصيام بجوع الجائعين وعطش الناس وحاجة المحتاجين حتى نقبل على طاعة رب العالمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الإنسان الذي يعني لا يجد الزوجة ولا يستطيع أن يجدها لعدم وجود المال وقلة المال بين يديه، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يفعل شيئا واحدا، ما هو؟ الصيام. فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاء، لأنه يؤدي ذلك إلى جوع في الأعضاء فتشبع الجوارح فيمتنع. أما أن يأكل كثيرا فجرا ومساء فهذا لا يستفيد من الصوم أي شيء على الإطلاق. ثم قال أياما معدودات، والحمد لله رب العالمين.